السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معكم حسام حجاج من الأكاديمية العربية الدولية، منصة أعد. أحدثكم اليوم طلابنا الكرام ضمن تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال عن موضوع جديد وهو الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية هي مجموعة من التطبيقات المستخدمة من أجل الوصول إلى الكفاءة الإدارية، وتعتبر جزءاً من نظام التحكم الداخلي في المؤسسات، وتهدف إلى دعم تنفيذ كافة الأعمال في الأوقات المناسبة والمرتبطة مع السياسات الإدارية. وأيضاً تعرف الرقابة الإدارية بأنها الأفعال أو القوة التي تحقق السيطرة على العمل، وهي من الوسائل القانونية المستخدمة في التنظيم والتوجيه الإداري. ومن التعريفات الأخرى للرقابة الإدارية هي الأفعال المرتبطة بالسيطرة على الأشياء أو الأشخاص من خلال فرض السلطة المناسبة والمرتبطة في نجاح الرقابة. تعتمد الرقابة الإدارية من أجل تحقيق النجاح في عملها على مجموعة من الوسائل، وهي التقارير الإدارية، هي من الأدوات المستخدمة في الرقابة، وتساعد على توضيح مستويات أداء الموظفين وطبيعة إنجاز الأعمال الخاصة بهم. ومن الوسائل الأخرى الإشراف الإداري، هو المتابعة المستمرة لبيئة العمل من خلال دعم ورفع معنويات الموظفين عن طريق تطبيق وسائل الإدارة الحديثة. ومن وسائل الرقابة الإدارية أيضاً الشكاوى، هي عبارة عن كل شكوى تصدر عن العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة، وتساعد على توضيح مجموعة من المعلومات للمدراء عن الصورة الحقيقية لطبيعة العمل والأخطاء التي حدثت من أجل تجنب حدوثها في المستقبل. ومن وسائل الرقابة الإدارية الإدارة بالتفويض، هي تفويض صلاحيات المدراء إلى بعض الموظفين من أجل تطبيق الرقابة الإدارية على العمل والتأكد من حسن سيره بطريقة صحيحة، ويساهم ذلك في رفع مستوى وكفاءة الأداء الوظيفي عند الموظفين. أما الإدارة بالأهداف، هي وضع مجموعة من الأهداف ومن ثم ربطها مع معايير رقابية تعتمد على وجود مسؤوليات مشتركة بين المدراء والموظفين، حتى يتم لاحقاً قياسها وتحديد الأمور المناسبة لتطبيقها بطريقة صحيحة. ننتقل الآن طلابنا الكرام إلى أهداف الرقابة الإدارية. تسعى الرقابة الإدارية إلى تنفيذ العديد من الأهداف، من أهمها التقيد بالسياسة الإدارية، هو الهدف المرتبط بمتابعة تنفيذ الدوائر الإدارية للتعليمات والقرارات المختلفة حسب اختصاص كل منها، ويساعد ذلك على التأكد من مدى وضوح فهم القرارات الإدارية، مما يساعد على عدم ترك المجال للتفسيرات الذاتية في الدوائر والتي ينتج عنها سوء تنفيذ التعليمات أو عدم معرفة كيفية استخدامها من أجل الوصول إلى أهداف العمل بكفاءة. ومن الأهداف أيضاً الاستخدام المناسب للموارد الاقتصادية، وهو العمل على ترشيد طرق صرف أو استخدام الموارد الاقتصادية من أجل تحقيق الأهداف، مع الحرص على عدم التبذير أو الإسراف في هذه الموارد، بل من المهم استخدام الكميات المناسبة منها بأقل التكاليف الممكنة. ومن أهداف الرقابة الإدارية توزيع المسؤوليات، وهو تعزيز قدرة الشركة على تطبيق الرقابة الداخلية الشاملة لكافة الدوائر عن طريق تقسيم المهام والوظائف الإدارية بين الموظفين، فلا ينفرد موظف فقط في أداء وظيفة معينة من بدايتها إلى نهايتها، مما يساهم في تفادي وقوع الأخطاء أو معرفتها مبكراً من أجل علاجها بشكل سريع. كما يساعد توزيع المسؤوليات على منع تداخل أو تكرار الأنشطة في بيئة العمل. ومن أهداف الرقابة الإدارية تطبيق الإدارة للمراجعة الداخلية، وهو تنفيذ التدقيق ضمن بيئة العمل، ويهدف إلى تحقيق الآتي: تحسين سير العمل وفقاً للخطط والسياسات المعتمدة في المؤسسة، ومساعدة الإدارة على تجاوز الروتين اليومي والتأكد من تنفيذ الإجراءات الخاصة في الرقابة الداخلية، وتقديم توصيات بتدريب وتأهيل الموظفين في الأقسام الإدارية، وتحقيق الأداء المميز والجيد والفعال. طلابنا الأعزاء، ألقاكم المرة القادمة إن شاء الله في درس جديد نكمل فيه حديثنا عن الرقابة الإدارية، أحد دروس تخصص إدارة الأعمال عبر منصة أعد. منصة أعد، الدراسة لدينا متعة. إلى اللقاء.